قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 20 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند رد ابن قدامة على أدلة القائلين بقبول خبر مجهول الحال، وقد ذكر ابن قدامة الدليل الأول أو أجاب عن الدليل الأول لهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، فأجاب ابن قدامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي، وكونه أعرابيا لا يعني أنه مجهول الحال، فربما هو معلومة أو معلوم عدالته إما بالإخبار عنه، أخبر أحد عنه بأنه عدل، أو تزكية من عرف حاله ومن عرف حاله واختبرها، أو بوحي من السماء. فمن سلم لأصحاب هذا القول أن يقولوا أنه كان مجهولا، بل هي احتمالات يحتملونها، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا هو جواب الجواب عن الدليل الأول. أما الدليل الجواب عن الدليل الثاني، فقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. فأجاب ابن قدامة الحقيقة من وجهين. الجواب الأول أن الصحابة لم يقبلوا الأخبار أخبار النساء هكذا مطلقا، بل قبلوا من عرفوا حاله، فقبلوا أخبار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن معروفات العدالة، وقبلوا من عرفوا حاله من نساء المؤمنين، من نساء المؤمنين منهن ممن هن مشهورات العدالات العدالة، وكذلك قبلوا رواية الأعراب الذين عرفوا بالعدالة، وحيث جهلوا ردوا، إذا جهلوا حال أحد ردوه. ويدل على ذلك أن عليا رضي الله عنه كان يستحلف من يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد أنه لم يقبل حديث معقل ابن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق رضي الله عن الجميع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال أن الصحابة لا تعتبر معرفة ذلك فيهم، يعني أن الجهالة في معرفة الصحابة مغتفرة. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول ومعلومة عدالتهم بتزكية القرآن والسنة لهم بخلاف غيرهم، فغيرهم لا بد من معرفة عدالته. إذن الصحابة لا تعتبر فيهم مثل هذه الأمور، فالجهالة فيهم مقبولة، ولا والأصل في الصحابة رضي الله عنهم العدالة، ويجب قبول روايتهم إلا إذا وجد على أحد منهم خلاف ذلك. أما دليلهم الثالث عندما قالوا أن الكافر لو أسلم ثم شهد أو روى، فإن قلتم لا تقبل فذلك بعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه ومع عدم ظهور الفسق منه، أجاب ابن قدامة فقال أما، والإجابة الحقيقة أيضا من وجهين. قال أما الحديث العهد الإسلام، يعني حديث العهد بالإسلام، حديث العهد بالإسلام هذا لا يسلم قبول قوله، هذا هو الوجه الأول من الجواب. حديث العهد بالإسلام لا يسلم قبول قوله، لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه، يكون كاذبا في أصله معروفا بالكذب ويبقى على أصله حتى بعد أن يسلم. فنحن لا نسلم أن كل من أسلم يجب أن نقبل شهادته ويجب أن نقبل روايته، لأنه قد يكون معروفا قبل الإسلام بالكذب ويبقى صاحب الطبع على طبعه ولا يتغير. وهذا كثير ومشاهد، قد يكون بعض الناس مبتلا ببعض المعاصي وهو كافر ثم يسلم ويستمر على هذه المعاصي، قد يكون معروفا بشرب الخمر أو بالزنا والعياذ بالله فيسلم ثم يستمر على هذه المعاصي. فليس بالضرورة أنه إذا أسلم أنه يتخلص من جميع المعاصي، فقد يسلم ويبقى على كذبه ويبقى على طبعه. هذا هو الدليل أو الرد الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني من الرد عليهم، إن سلمنا قبول روايته، إن سلمنا لكم على فرض التسليم قبول رواية من هذه حاله، يقصد ابن قدامة حديث العهد بالإسلام، فقبولنا لروايته لأجل طراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام، وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة أو الألفة. يقصد ابن قدامة في هذا الرد، إن سلمنا لكم أنه تقبل روايته، فقبولنا لروايته لأجل طراوة الإسلام وقرب عهده بالإسلام. فبعض الناس إذا أسلم يكون في البداية متأثرا وتغلب عليه الخشية، فربما نقبل منه هذا لأجل طراوة الإسلام، لكنه مع الوقت ربما ينشأ والألفة ينشأ على أو يرجع إلى هذه الأمور، فالهيبة والخشية لا تكون عنده كما هي في بداية إسلامه. ولذلك جاء في القرآن الكريم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإن الإنسان مع طول الأمد يقسو قلبه وتضعف حاله، وربما يحصل منه بعض الأمور بعض المعاصي وأمور فسقة، وهذا حل يعني كثير من الناس إلا من عصمه الله ووفقه لفعل الخير. فيقول إن سلمنا قبول الرواية، فلذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام لوجود الخشية والخشوع والتقوى، وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الإنفة أو الألفة. هناك اعتراض ذكره ابن قدامة، إن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن، إذا كانت العدالة لأمر باطن، لأن قلنا في تحرير محل النزاع لما ذكرنا أن مجهول الحال أو المجهول الحال ينقسم إلى قسمين، مجهول العدالة باطنا وظاهرا، وذكرنا الخلاف. القسم الثاني قلنا أو الوجه الثاني، مجهول العدالة باطنا لا ظاهرة، أي في الظاهر عدل لكن في الباطن لا نعرف حاله، ولم يختبر ولم يذكر بشيء عند العلماء. يعترضون ويقولون إذا كانت العدالة كما تقولون لأمر باطن وليس لأمر ظاهر، لأن الظاهر أنتم لم تكتفوا بالظاهر. إن أصحاب القول الثاني يقولون أصحاب القول الأول، أنتم لم تكتفوا بظاهر العدالة بل تطلبون العدالة الباطنة. إذا كانت العدالة أمر باطن كما تقولون وأصله الخوف، أصل العدالة الباطنة أصلها الخوف من الله تعالى، هذا الخوف لا يشاهد ولا يمكن مشاهدته ومعرفته، لكن يستدل عليه بما يغلب على الظن، يستدل عليه بما يغلب على الظن. فأصل ذلك الخوف هو الإيمان، والإيمان هو العلامة الظاهرة، فينبغي الاكتفاء به، ينبغي الاكتفاء بالإيمان لأنه هو العلامة الظاهرة لنا على صدق الرجل. قال ابن قدامة، فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن، فأصل ذلك الخوف الإيمان، أصل ذلك الخوف هو الإيمان، والإيمان هو العلامة، فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به. إذن الخوف هو الأصل في العدالة الباطنة، هذا الخوف لا يمكن أن نشاهده ولا يمكن أن نراه، لكن هناك علامات عليه، هذه العلامة الظاهرة التي نراها هي الإيمان، فلنكتفي بالإيمان فإنه دلالة ظاهرة على صدق الرجل وعدالته، على عدالة الرجل. هذا اعتراض من أصحاب القول الثاني على الجمهور. أجاب ابن قدامة من وجهين. الوجه الأول قال: المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين، فساق المسلمين أكثر من عدولهم، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا. المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا. هذا الكلام من الجمهور الحقيقة يجرنا إلى الكلام في أن الأصل كانت في بداية الأمر في وقت أبي حنيفة رضي الله عنه، الأصل في الناس العدالة الظاهرة، ويقبل من الإنسان متى ما كان عدل الظاهر فتقبل روايته. لكن فيما بعد لما كثر الوضاعون وكثر الكذابون على النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الفساق وقلت الخشية، كانت المصلحة في البحث عن عدالة الرجل. كما يقال الآن الأصل عدالة الناس، كان الأصل الآن لو قلنا مثلا في مسائل الزواج، في مسائل الزواج الأصل هو أن الناس عدول. إذا جاءك رجل يخطب ابنتك أو أختك فالأصل أن هذا الرجل عدل. هذا الكلام كان في السابق قبل 40 سنة. لما؟ لأن الناس كانوا قليلين ومعروفين، ويجمعهم قرية واحدة ومسجد واحد وجامع واحد، وتربوا في مكان واحد، فالأصل عندهم العدالة الظاهرة يكتفى بها. لكن الآن اختلف الأمر عندما يتقدم لك في هذا الزمان أحد، فإن الأصل فيه الاتهام. لما؟ لأنه كثر الفساق والظاهر لا يدل على الباطن. تجد الرجل ظاهره جميل ومقبول لكنه في باطنه غير ذلك. فالأصل يكون في مثل هذه الأيام هو التشدد، وأننا نتهم الآخرين ونبحث عمن يثبت لنا عدالة الرجل، ويقولنا هذا الرجل عدل وكفء لهذا النسب. ومثله في الرواية، الرواية في بداية الأمر كان الأصل في الناس العدالة، إلا إذا عرف من أحد منهم أو عرف عن أحد منهم الفسق فإنه لا تقبل روايته. وهذا هو الذي استند عليه أبو حنيفة رحمه الله وابن حبان في قبول الرواية. فيما بعد لما كثر الفساق وخشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، قيل أنه لا بد الأصل هو عدم الصدق أو عدم العدالة، فينبغي أن يدقق ويبحث عن عدالة الرجل حتى تقبل روايته. هذا هو معنى كلام القدامة، أن المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا. الذي عرفناه يقينا أن الفسق هو الغالب على الناس في هذه الأزمنة، وفي أيضا زمن الرواية بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين، فإنه لا يأتي زمن وإلا ويأتي زمن أقل منه وأفسد منه. الجواب الثاني قال: ثم هل لا يعني اكتفينا بالخوف أو اكتفينا بالإيمان، هل اكتفي به في شهادة العقوبات؟ إذا كنتم تقولون أننا نكتفي بالإيمان وهو العلامة الظاهرة على الخوف، نكتفي به في الرواية، لما لا تكتفون به في شهادة العقوبات وأنتم تشترطون وأنتم لا تقبلون شهادة مجهول الحال في أمور العقوبات؟ ولماذا لا تكتفون به في شاهد الأصل وأنتم كما بقية الفقهاء تشترطون في شاهد الأصل أن يكون معروفا؟ ولم تكتفوا بظاهر الإيمان في المفتي، وأنتم تقولون أنه لا بد أنه إذا شك في عدالة المفتي أو جهل حال المفتي فإنه لا يجوز له أن يستفتي، أن العام لا يجوز له أن يستفتي إذا جهل حال أو عدالة المفتي، وإذا شك في بلوغه الاجتهاد. لما لم تكتفوا بالإيمان هنا كما تريدون أن تكتفوا به في الرواية؟ وسائر ما سلموه، يقصد وسائر ما سلموه من المسائل التي سلموا بها. إذن الجواب على ما ذهب إليه، الجواب على الاعتراض الذي ذكروه أن العدالة إذا كانت لأمر باطن كما تقولون وأنكم لا تكتفون بالظاهر، هذا هو الاعتراض، وأصل ذلك الخوف، والخوف لا يمكن أن يشاهد، فنستدل عليه بما يغلب على الظن ونبحث عن علامة له، وعلامته الإيمان، فينبغي أن نكتفي به وهو دلالة ظاهرة. أجاب ابن قدامة من وجهين، أن الوجه الأول أن المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا، فصار الأصل في الناس وأكثر الناس الفسق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم أيضا من الوجه الثاني، لماذا لم تكتفوا بالإيمان في شهادة العقوبات وأنتم تشترطون أن يكون الشاهد معروفا؟ وأيضا لم تكتفوا به في شاهد الأصل وأنتم اشترطتم في شاهد الأصل أن يكون معروفا؟ ولم تكتفوا به في المفتي وأنتم اشترطتم في قبول قول المفتي أن يكون معلوم بلوغه درجة الاجتهاد ومعلومة أو معلوم عدالته وسائر المسائل التي سلمتموها؟ هذا هو الجواب على الدليل الثالث للجمهور أو للقائلين بالقبول، وهم الحنفية ومن معهم. بقي لهم دليل قول دليل العاقد، لو أخبر العاقد وقال إن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خارية من زوج فإنه تقبل، أجاب ابن قدامة أما قول العاقد وقبول قوله فقبول قوله جاء رخصة، جاء من باب الرخصة والتيسير على الناس مع ظهور الفسق. حتى لو جاءنا رجل يظهر عليه الفسق في بعض الأمور وأخبر بأن هذه السيارة سيارته وهذه الأرض أرضه، فينبغي أن نقبل قوله من باب الرخصة لمسيس الحاجة إلى المعاملات، ولو اشترطنا هذا الأمر لأدى إلى منازعات ومشاكل كثيرة. عندما يأتي شخص ويريد أن يبيع أرضه فنقول له لا حتى نتأكد، وعندما يريد أن يبيع سيارته أو سلعته أو بضاعته ونطلب منه الفاتورة أو غير ذلك على ملكيته لها، فإن هذا مما يعسر ومن عموم البلوى التي لا يمكن التحرز عنها. فلأجل ذلك قبلنا قول العاقد من باب الرخصة لميسيس الحاجة، فالحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. أما الخبر عن نجاسة الماء وقلته، يعني قالوا لو أخبر أن الماء طاهر أو نجس فلا نسلم لكم بذلك، فإنه ليس بالضرورة، أو لا نسلم أنه إذا أخبر أن الماء طاهر أن نقبل قوله، بل إذا جهل الإنسان حال هذا الشخص فإنه لا ينبغي أن يقبل قوله. إذن هم لا يسلمون حكم الأصل. رد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية لا نسلم لكم حكم الأصل، وهو أن من أخبر بطهارة الماء أو بنجاسته فإنه يقبل قوله، فنحن لا نسلم هذا الأصل ونقول أنه لا يجب عليه أن يقبل، بل يبحث عن من يؤكد ويؤيد كلامه. هذا هو خلاصة الدرس المتعلق بخبر مجهول الحال. ومن خلال ذكر الأدلة للقولين الحقيقة يترجح لنا القول قول الجمهور، وأنه لا يقبل خبر مجهول الحال، لا يقبل خبر مجهول الحال في العدالة للأدلة التي ذكرها ابن قدامة وللرد على أدلة الباقين. والحقيقة أنه مع هذا الترجيح قد يحدث في بعض الأحيان أن يأتي حديث ويكون فيه مجهول الحال ويرجح حديثه، ويكون هذا الترجيح لوجود قرائن على صحة هذا الحديث، كون الحديث يوافق ما في القرآن ولا يخالف قاعدة من قواعد الشريعة، فقد يترجح الحديث ليس لأن خبر مجهول الحال مقبول، وإنما لأجل وجود قرائن يغلب معها الظن على صدق ذلك الخبر وعلى العمل به. وقلنا القرائن كثيرة ولا يمكن حصرها، إما أن يكون الخبر مؤيدا من الكتاب والسنة النبوية، الأدلة أدلة الكتاب العامة تدل عليه، أو أخبار السنة هناك أدلة تدل عليه، أو يكون الخبر هذا يمكن جاءت شواهد له من أحاديث أخرى أو أقوال صحابة تؤيده، وكل غير ذلك من القرائن. الحقيقة أن سبب الخلاف هو أن الجمهور نظروا إلى أن العدالة شرط، العدالة شرط، وبالتالي لا بد من تحقق العدالة في الراوي، فإذا جهلت وشك في وجود العدالة فلا يقبل قوله، لأن الشك في الشرط مؤثر. هذا بالنسبة للجمهور. أما الحنفية فنظروا إلى جانب المانع وقالوا أن الفسق هو المانع من قبول رواية الراوي، وإذا شككنا في فسقه فالأصل عدالته، فالشك في المانع عند الحنفية غير مؤثر. هذا أمر. الأمر الثاني كما قلنا أن في بداية الأمر، في بداية التشريع والإسلام، كان الأصل في الناس العدالة لغلبة الخير وقرب عهد النبوة، وكان الفساق أقل بكثير، فلذلك الأصل في الناس العدالة. لكن لما تأخر العهد وبعد عن عهد النبوة وكثر الفسق، صارت العداء، صار الفساق أكثر من العدول كما يقول ابن قدامة. فلأجل ذلك يقال أن الأصل في أكثر الناس الفسق حتى يوثقوا. وكما مثلت لكم في قضية الأزواج، قلت لكم في قضية الأزواج أنه لو تقدم خاطب قبل 40 سنة مثلا في قرية من القرى، فإن الأصل عند الناس عدالة الرجل، الأصل عندهم عدالة الرجل، لأنهم يعرفونه في المسجد، في البلد، الناس يعني تربوا معا وهم والناس محصورون. أما في هذا الزمن لو تقدم خاطب الآن حتى لو كان ظاهره الصلاح، فالظاهر الآن لا يدل على الباطن، كان في السابق الباطن الظاهر يدل على الباطن، أما الآن فالظاهر ليس بالضرورة أن يدل على الباطن. فإذا تقدم الخاطب فيقال أن الأصل عدم العدالة، وبالتالي يبحث عن عدالة الرجل أو من يزكي هذا الرجل، ويعرف أيضا لا يعرف ظاهره، بل لا بد أن يعرف باطنه حتى يشهد بسلامته وأنه خال من الموانع والعيوب التي تمنع من النكاح. إذن نخلص من هذا أن خبر مجهول الحال وقع فيه الخلاف على قولين بين العلماء. القول الأول بأن خبر مجهول الحال مقبول، وهو قول الحنفية. والقول الأول قول الحنفية أن خبر مجهول الحال مقبول، وأيضا هو قول ابن حبان وجماعة من الأصوليين كالغزالي والعامدي والرازي، وابن السبكي والأسنوي. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء، وأيضا رواية مشهورة عن أحمد، أن خبر مجهول الحال لا تقبل روايته مطلقا لما ذكر من أدلة الفريقين. وكما لاحظنا أن ابن قدامة رحمه الله يرجح قول الجمهور، وقلت أيضا في السابق أنه مع القول بترجيح، مع ترجيحنا للقول قول الجمهور، فإنه قد يرد أحيانا بعض الأحاديث فيها مجاهيل وتقبل أحاديثهم، ليس كما يفعل ابن حبان عندما يقبل الأحاديث مطلقا ويأخذ بهذه القاعدة ويقول أن مجهول الحال مطلقا، مجهول الحال مقبول مطلقا فيأخذ به حديث. هذا الحقيقة خطأ وتساهل، مع أن ابن حبان رحمه الله من المتشددين في التعديل في الجرح، لكن يقال أنه أن الأصل عدم قبول رواية مجهول الحال، لكن إذا دلت القرائن على صدق هذا الخبر فينبغي القبول. القرائن إما وجود شواهد تدل على الحديث، إما تأييد القرآن وجود الأدلة العامة من القرآن والسنة ووجود شواهد عن الصحابة عن شواهد أخرى من حديث أخرى أو أيضا أقوال الصحابة رضي الله عنهم تؤيد هذا أو أن إجماع الأمة على هذا الخبر أو لا يوجد في المسألة إلا هذا الدليل وهو لا يوجد في هذه المسألة إلا هذا الدليل وعند بعض الأئمة كالإمام أحمد أن الخبر المرسل والضعيف مقدم على القياس إذا لم يوجد في المسألة إلا خبر مرسل أو ضعيف فإنه مقدم عند الإمام أحمد على هذه الأدلة. إذن الأصل هو عدم قبول مجهول الخبر مجهول الحال إلا وقد يقبل أحيانا لوجود قرائن تدل على صدق هذا الخبر. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الجهالة في العدالة. هناك بعض الشروط الحقيقة التي تتعلق يشترطها بعض هناك بعض الشروط التي يشترطها بعض الأصوليين والمحدثين في الرواية ولا يشترطها الآخرون. ما ذكر من شروط التي هي الإسلام والتكليف والضبط والعدالة هذه شروط متفق عليها في الراوي وذكرنا الخلاف في وقلنا أنه إذا تحققنا أو علمنا وجود هذه الشروط في الراوي فينبغي أن يقبل أو تقبل روايته وأنه إذا علمنا أن هذه الشروط تخلفت جميعها أو بعضها فإنه لا تقبل رواية من هذه حاله. لكن وقع الخلاف في من جهل حاله في العدالة هل تقبل روايته أو لا وذكرنا الخلاف. بقي الشروط المختلف فيها. هناك من العلماء من اشترط شروطا ولم يرتضها ولم يرضى بها الآخرون ولم يقبلوها وهذا ما سنأخذه إن شاء الله في الحلقة القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.